النظام أساسي في حياتنا. إنسان بينظم حياته، بينظم كتاباته، بينظم معلوماته، بينظم حساباته، بينظم آراءه وأفكاره وخواطره، بينظم لبسه، بينظم مقتنياته، بينظم كل شيء. ده بالنسبة على المستوى الفردي. نيجي على المستوى الجماعي، بينظم كل حاجة، بينظم الأعمال اللي بيقوم بيها، المشاريع، الأعمال الهندسية، الأعمال الطبية، الأعمال في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة، في المجال المدني والمجال العسكري، المجال يعني الميادين المختلفة التي يخوض غمارها الإنسان، ولابد له من التنظيم، تنظيم المرور على سبيل المثال. ولكن الإنسان هناك تطورات تحدث، دي قد لا يستطيع أن يتنبأ بها، قد يتنبأ بها إذا كان فيه هناك يعني أشياء سبقت. يعني لما بيجدوا والله الشوارع ضيقة ولا حاجة، بيفتحوا شوارع أوسع، أو إذا محتاجين كباري بيعملوا كباري، بيعملوا أنفاق بناء على يعني رؤية سابقة. أنا عندي دلوقتي والله هذه الأزمة اللي صارت واللي حدثت، فوجدت لها حل بعد كده متطبق، ولكن لم يتنبأ بها من قبل أو يعرفها والله إنه لابد من هذه الحلول أن توضع حتى لتجنب ما قد يحدث من تطورات. فالتطورات دي شيء في علم الله، ما يقدرش يتنبأ بها الإنسان من التطورات العمرانية التي تحدث، النمو العمراني والزحام والمشاكل التي تظهر، ليس فقط في مرور وإنما ولا في عمران، وإنما في كل شيء. حتى الإنسان كده لما يجي يرتب أموره ويرتب معلوماته، أيجد والله إن هو لا، مفروض إنه كان يعمل يعني ملفات أو يعمل فولدرات أو يعمل يعني مجلدات، ده أشياء معلوماتية أهو بسيطة، فيجد إنه في نوع من أنواع التطور، نوع من أنواع التغيير، نوع من أنواع التحديث، نوع من أنواع الإضافة بصورة أو بأخرى يصل إليها، يعني حين يحدث هذا النوع من الضرورة لذلك.